يخشى أليم عذابه ويرتدي ثوابك وبيت رحمتك الضار. يا ربي أنت نصيري فلا تلي كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كان مدخول غزلا محمد هديدان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وسلم وبارك عليه وعلى